فالمقصود أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يقصد بقوله من يتهم بالكذب أنه يريد أنه يقبل ويحسن حديث من قيل له متروك أو أرمبه أو ساقط من الذين ذكرهم الحافظ رحمه الله تعالى في المرتبة العاشرة، أنه يحسن حديثهم إذا جاء من وجوه، والله أعلم، لأنه لما ما فهم أحد هذا الذي قاله الإمام الترمذي بهذا الفهم، ومنهم الحافظ ابن رجب كما ذكرنا حديثه. هذا الذي أردت أن أصل إليه وعلى كل الترمذي لو جاء في كتابه من طريق هؤلاء فهو متساهل، فالترمذي متساهل، لكن هل فهم أحد من العلماء المعتبرين هذا؟ أنا ما وقفت على كلام أحد منهم، وإنما الذي ذكره الحافظ ابن رجب يظهر أنه خلاف ما فهمه بعض طلاب العلم، أنه إذا كان لم يكن في الحديث متهم أنه يدخل فيه ما دون المتهم كالمتروك وما قيل فيه ساقط أو قيل أرمي به وما شاكل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. قال ابن كثير معلقا على ما ذكره ابن الصلاح عن الترمذي، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه. فينفي ابن كثير رحمه الله تعالى هذا التعريف عن الترمذي الذي عرف فيه الحديث الحسن، ويقول أين قاله، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده. فاستنكر هذا العراقي رحمه الله تعالى، لأن هذا الكلام الذي قاله الترمذي هو في كتابه العلل الملحق بآخر السنن، العلل الصغير في كتابه العلل الصغير الملحق بآخر السنن. قال العراقي: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، جامع الترمذي، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، فقد سمعها العراقي ومن قبله ابن كثير على مشايخه وغيرهم سمعها على مشايخه. فتعجب العراقي، قال: هي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. إذن فهذا الكلام الذي قال أين قاله، في أي كتاب قاله وأين إسناده، هو في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع بآخر السنن. قال ابن كثير: وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح. لا، لم يفهم من كتابه، وإنما صرح به كما سبق. قال: فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ما الذي جعل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يتسرع وينفي ذلك عن الترمذي؟ الذي جعله يقول ذلك أن الترمذي رحمه الله تعالى يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن الصلاح نقل عن الترمذي أنه يقول في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، فكلامه يتنافى، قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه مع قوله يروى من غير وجه. يعني قوله في حديث حسن، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يتنافى مع تعريفه الحسن أنه يروى من غير وجه. فيقول، فهو يقول فيها في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. على كل، ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن الترمذي رحمه الله تعالى الحسن في كتابه السنن أنواع، منه ما هو حسن على الإطلاق، يقول حسن، هذا حديث حسن على الإطلاق من غير وصف بالغرابة ولا بالصحة، وفيه حسن غريب وفيه حسن صحيح، يقول هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن غريب. قال والترمذي لم يعرف إلا النوع الأول لقوله الحسن عندنا، فيجب أن ينزل تعريفه على هذا النوع فحسب. هذا في نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. فوجه كلام الترمذي أن قوله الحديث الحسن، أن قوله حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أن هذا نوع من الأنواع، وهناك حديث حسن صحيح هذا نوع آخر. وهنا والذي يريده هو في قوله في هذا التعريف الذي جاء به لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويرغى من غير وجه، هذا التعريف هو للذي يقول فيه حسن على الإطلاق فقط، ولا يتناول هذا التعريف هذا التعريف غيره من الأنواع. هذا ما أشار إليه أو قال به الحافظ رحمه الله تعالى. قال الشيخ أبو عمرو، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، الآن سيذكر تعريفات أخرى، سيذكر تعريفات أخرى للحديث الحسن. قال رحمه الله: وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. هذا قوله بعض المتأخرين، يريد ابن الجوزي، يريد ابن الجوزي كما ذكر ذلك العراقي في شرحه التقييد والإيضاح. قال أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج بن الجهوزي، فإنه قال هكذا في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية. ثم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليلة، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ابن الصلاح يقول إنه إن هذه التعريفات متداخلة، لم ينفصل في تعريفهم الحسن عن الصحيح. ثم قال: ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليلة، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر، أي أكثرته، والنظر هو التأمل، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما، وهذا ينطبق على الحسن لغيره كما قال السخاوي، الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، أي فيما يرويه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من غير وجه، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، لقوله ولا يكون شاذا، من كونه شاذا ولا منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. هذا قوله الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق آليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، هذا كما ذكر بعضهم أوردوا عليه المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ويروى نحوه من غير وجه، لأنه لم يقل الحديث الذي يتصل إسناده ولا يخلو رجال إسناده من مستور، لم يذكر اتصال الإسناد. ولو أنه اشترط اتصال الإسناد من تقد، والله أعلم من تقد. فلهذا انتقد، أوردوا على التعريف هذا وهو الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ويروى مثله أو نحوه من غير وجه. ولهذا قال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه: هذا الإيراد صحيح، ويمكن الانفصال منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلا مسندا، أي أن يأتي من طريق آخر متصلا مسندا. قال ثم قال: وكلام الترمذي، قال ابن الصلاح: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. عرفه هذا التعريف ثم قال إنه يتنزل كلام الترمذي على هذا التعريف الذي أتى به هو. قال القسم الثاني ثم قال ابن كثير بعد قول ابن الصلاح: ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال: قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. وهو الذي ذكره وقوله ففي أي كتاب قاله، وقلنا إنه قاله وأنه في آخر العلل. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، يعني يكون مشهور بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، أي أنه صدوق، أي أنه الثقة الذي خف ضبطه أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، إنما دونهم، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. وهذا الذي عرفه أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا، فيريد به في هذا التعريف الحسن لذاته، لأن الرجل الثقة الذي خف ضبطه الصدوق هو الذي دون الرجال الصحيح في الحفظ والإتقان، فيكون حديثه حسنا. لكن لا بد مع هذا أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة، لا بد كذلك مع اتصال سند، لا بد مع اتصال الإسناد، لا بد مع اتصال سنده. يقول: لا بد أن يكون متصلا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث، الآن عندما تكلم على الحديث الحسن أنه لا بد أن يأتي من طرق أخرى، الحديث الحسن لغيره والذي نزل عليه كلام الترمذي، لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، ونزله على كلام الخطيب، على كلام الترمذي. فهو ذكر لنا أن يأتي من غير وجه، فيريد هنا عند قوله: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث، بما أنه قد قال إن الحديث الحسن لا بد أن يأتي من غير طريق، فيريد أن يبينها هنا أن أنه لا يلزم أن يكون كل حديث أتى بهذه الشروط وجاء من غير وجه لا يلزم أن يكون حسنا لأنه الضعف قد يكون شديدا ولا ينجبر. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين أو نحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. إذن الحديث الضعيف لا يرتقي إلى الحديث الحسن بمجرد أنه جاء من عدة طرق، بشرط أن تكون تلك الطرق أن يكون الضعف غير شديدا، بحيث ينجبر، فيكون الحديث الضعيف مع الحديث الضعيف الذي ضعفهما يسير ينجبر ويكون الحديث حسنا حينئذ. فقوله أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا. الحديث الذي رجال إسناده أو بعض رجاله فيهم ضعف شديد لا يصلح أن يكونوا متابعين ولا يتابعهم غيرهم، لا تابعا ولا متبوعا، كرواية من؟ قال: كرواية الكذابين أو المتروكين. فالكذاب والمتروك ومن كان على شاكلتهما لا يصلحون في الشواهد والمتابعات. وقال: ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا. إذا كان سيء الحفظ وتابعه غيره مما في طبقته أو أرفع، فإن الحديث حينئذ يكون حسنا. أو الحديث المرسل، يأتي حديث مرسل ثم يأتي من طرق أخرى بالشروط التي ستمر معنا في الكلام على المرسل، فإنه حينئذ يحسن، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، يعني يكون صحيحا لغيره يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. يعني أننا لا نقول إن الحديث الضعيف إذا جاء من عدة طرق صار حسنا، بشرط أن لا يكون الضعف قويا، أن لا يكون الضعف شديدا، وإنما يكون يسيرا، فهنا ينجبر ذلك إذا جاء من عدة طرق فإنه يكون حسنا لغيره، هذا قصده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. هذا عنوان من المحقق. قال أي ابن الصلاح: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. يريد أن يبين أن سنن الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، هو أول من شهر هذا الاسم وذكره كثيرا في كتبه، ينوه به كثيرا في كتابه، ويوجد في كلام غيره من مشايخه من هم كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. العبارة هنا هي مختصرة، ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر: تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل وليس كذلك، فإنه لم يلق أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، إذ قال: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد، فمشايخه مشايخ الترمذي كالبخاري، والطبقة التي قبله من هم؟ أحمد، أن أحمد من مشايخ البخاري، من مشايخ مشايخ أبي داود وغيرهما. فهنا العبارة مختلة في المختصر، ويحصل هذا في المختصرات، يحصل هذا في كثير من المختصرات التي تختصر من المطولات. قال: وكذا من بعده كالدارقطني. المهم وجد، يريد أنه وجد في كلام المتقدمين، وجد في كلامهم إطلاق لفظ الحسن، لكن يبقى معنا هل يريدون المعنى الاصطلاحي أم المعنى اللغوي. الحافظ رحمه الله تعالى يقول إنه وجد في كلام علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة، وجد هذا القول هم حسن، لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده، ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد من ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله، بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، قال: فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عباراتهم خلاف ذلك، لأنه قد أتى في كلام الإمام الشافعي أنه قال هذا حديث حسن، وهو في الصحيحين، وهو حديث صحيح في الصحيحين، وللفائدة يرجع إلى كتاب شيخنا المدخلي، كتابه تقسيم الحديث الحسن إلى صحيح وحسن وضعيف، قد ذكره المحقق هنا. قال: وأقول: ولفضيلة الشيخ ربيع بن هادي كتاب كبير يناقش فيه هذه المسألة المهمة، عنوانه تقسيم الحديث إلى آخره، فمن أراد الفائدة فليرجع إليه. الشاهد أو الخلاصة من هذا أن الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، من حيث أنه هو الذي شهره ونوه بذكره كثيرا. قال أبو داود: من مظان الحديث الحسن. نكتفي إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.